ايش؟ اذا ايش؟ نعم نعم. لا ما يوزن، لان الراهن لا يوزن بوضع بدل عنه الا اذا كان من تصرفه هو، اذا كان من تصرفه هو فلا باس. نعم لكن ما هو بيده، لكن لو اتلفه اخر فله ان يطالب بالضمان، واذا ضمن صار راهن. نعم الظاهر انه يبقى، وان ذمته ما تبرأ براءة تامة، لكنها لا تتعلق بدينه. اقول لا تبرأ براءة تامة، يعني ليس معناه انه اذا مات والرهن اقل من حقه نقول مات الا هذا، لا نقول هكذا، لان الدين متعلق بالذمة، لكن من جهة انه لا تتعلق به نفسه كما جاء في الحديث نفس المعلق بدينه إن صح فإنها لا تتعلق نفسه بذلك، لأن صاحب الدين رضي بهذه الرهينة. اي نعم له ذلك، يعني اذا قال انا اريد ان تضمن بالقيمه، لانه ربما عند السداد تكون قيمه هذا الشيء الذي تلف آت إيه؟ المراغ طيب. نعم كلم طاهر إذا كان عرفا مضطردا معروفا فلا بأس، وأما إذا كان يفعله بعض الناس من بعض فلا يجوز إلا بإذن خاص. من هذا غير مقصود ولا شرط في العقل. نعم لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكان يجب أن نحتسبها من دين. لأن رجل أدنى من رجل مالا ثم ظارحنه عدلا أين الصحيح لا محمد الوسيلة لا يقوم يقوم وتجعل قيمة معه. نعم ايش أين فكران بالخمس؟ تبقى الخمس كلها رهن. إنه يعني كلما على أنه كلما أوفى شيء من الدين انفك ما يقابله من الرهن. ها؟ أمامهم القضاة يذهبون المحكمة. نعم. طبعاً إذا كان معهم سيارة ووقف على المكان في الشارع هل يعتبر تفريط؟ من؟ بالنسبة